نحن القماة ونهجنا التوحيد، وعلى الجهاد لواءنا معهود، وبنو صلاح الدين نقفو خطوه، ونقاد في جيش الهدى ونخوض. نحن القماة ونهجنا التوحيد، وعلى الجهاد لواءنا معهود، وبنو صلاح الدين نقفو خطوه، ونقاد في جيش الهدى ونخوض. وإذا استثير بنا الكلام تصدرت أقوالنا، لا ما تقول يهود أقوالنا، الأفعال في ساح الوغى، لا الخطبة العصماء لا التنديد. من طلقة الرشاش وقع حدائنا، ومن القنابل والرصاص نشيد. لنحرر الأقصى وننصر أمة، ولكي تفك سلاسل وقيود. نحن القماة ونهجنا التوحيد، وعلى الجهاد لواءنا معقود، وبنو صلاح الدين نقفو خطوه، ونقاد في جيش الهدى ونخوض. نحن القماة ونهجنا التوحيد، وعلى الجهاد لواءنا معقود، وبنو صلاح الدين نقفو خطوه، ونقاد في جيش الهدى ونخوض. ويفر جند الكفر من أجنافنا شر الفرار، وحلمهم موؤود. لا حق للكفار في أوطاننا ما دام ينبض بالدماء وريد. سنظل نقتل من ثقفناهم، ولا نخشى عدوا في يديه حديد. فكتابنا بيميننا وسلاحنا بشمالنا، لا ننثني ونحيد. نحن القماة ونهجنا التوحيد، وعلى الجهاد لواءنا معقود، وبنو صلاح الدين نقفو خطوه، ونقاد في جيش الهدى ونخوض. نحن القماة ونهجنا التوحيد، وعلى الجهاد لواءنا معقود، وبنو صلاح الدين نقفو خطوه، ونقاد في جيش الهدى ونخوض. من سورة الأنفال نسقي عزمنا، نتلو جهارا آيها ونعيد. ونعد ما نسطاع من قواتنا، ورباط خيل في الحروب تجود. ونسل سيفا لا يعاد لغمده، فالبأس يوم لقى العدو شديد. فسلوا رواب القدس من ضحى، ومن يبني الصروح بشلوه ويشيد. نحن القماة ونهجنا التوحيد، وعلى الجهاد لواءنا معقود، وبنو صلاح الدين نقفو خطوه، ونقاد في جيش الهدى ونخوض. نحن القماة ونهجنا التوحيد، وعلى الجهاد لواءنا معقود، وبنو صلاح الدين نقفو خطوه، ونقاد في جيش الهدى ونخوض. ومن المجيب نداءها يوم النداء، حين البقية خاذل وقعيد. إما يعود بنصره، أو أنه يدعى إلى علو السماء شهيد. سيجيبكم هم أهل كل فضيلة، وعلى الجهاد وعلى الجهاد وعلى الجهاد.